بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد. يسر إخوانكم في شركة شور للإنتاج الإسلامي والتوزيع بالقاهرة أن تقدم لكم هذه المجموعة المتميزة، فقه الصلاة، لفضيلة الشيخ مسعد أنور، الشريط الثامن، الجزء الثاني من أركان الصلاة. والآن مع المادة. المحجلين، اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل يا ربنا فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم عافنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، وإلى غيرك لا تكلنا، ومن شر عبادك سلمنا، واكفنا يا ربنا من شر كل ذي شر بما شئت وكيف شئت. آمين آمين آمين. ثم أما بعد، مرحبا بحضراتكم في بيت ربنا، ومع سنة عظيمنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا عود حميد إلى دروسنا في علم الفقه. الله أسأل أن يجعلنا جميعا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. تكلمنا عن ستر العورة في درسين، درس تحت عنوان حدود عورة الرجل وحدود عورة المرأة، والآخر كان عن أخطائنا في ثيابنا في الصلاة، ودرس ثالث بينا فيه حكم الإسبال سواء كان للمخيلة للعجب أو لغير هذا، كما فصلنا في الدروس الماضية. شروط صحة الصلاة اختلف في عددها بين أهل العلم، فإجمالا شروط صحة الصلاة أذكر بها: الإسلام. الإسلام، غير المسلم لو عمل عملا من أعمال الطاعات فلن يتقبل منه. قال ربنا عز وجل: لئن أشركت ليحبطن عملك. هب أن يهودي صلى كصلاتنا وصام كصيامنا، ما حكم صلاته وصيامه؟ باطلة. إسلام شرط، إلى الإسلام. ثانيا العقل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاث، منها وعن المجنون حتى يفيق. وبعدين العقل مناط التكليف. الإنسان مش عاقل يقف يصلي يهدي، لا يفهم يعني سبحان ربي العظيم، ولا يعني سبحان ربي الأعلى، ولماذا يركع هنا ويرفع هناك ويسجد هنالك. لازم عقل، العقل مناط التكليف. الشرط الثالث الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر. الشرط الرابع العلم بدخول الوقت. الشرط الخامس طهارة البدن والثوب والمكان من النجاسات. الشرط السادس النية. الشرط السابع استقبال القبلة. فتكلمنا عن ستر العورة بما فيه الكفاية، وتكلمنا عن شرط الإسلام والعقل، ومش محتاج طويل بحث في هذين الشرطين، لكن نقف مع بقية الشروط. من شروط صحة الصلاة النية. النية، بل النية شرط لأي عمل صالح، لأي عمل صالح. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. حديث صحيح، بل إن الشافعي اعتبر هذا الحديث ثلث الإسلام، ثلث الإسلام. إنما الأعمال بالنيات، لابد من نية صالحة مع عمل صالح، مش زي بعض التعبانين لا يصلي ولا يصوم ولا هي تتحجب ولا يعرف ربنا، يقول لك ربك رب قلوب. إنما الأعمال بالنيات، طب ما هو الأعمال أنت ماسك في النيات ليه؟ إنما الأعمال بالنيات، يبقى عمل. ربنا رب قلوب، أي نعم، ورب أعمال. رب قلوب ورب أعمال، وهو حضرتك يا متفلسف باشا ولا بيك، لو قلبك نظيف كان ظاهرك هيبقى قذر ودنس وخرب. الله، كل إناء ينضح بما فيه. ولك ده أنا كله هنا، لو قلبه عامر بالإيمان هتلاقي حياته عامرة بالإيمان. كل إناء ينضح بما فيه. النية شرط من شروط صحة الصلاة وركن ركي في كل عمل صالح. أي شيخ يفزر لك يعمل لك فزورة، يعني يقول لك أخبرني عن الشرط الأول، الركن الأول في الحج، الركن الأول في الصيام، الركن الأول في الزكاة، وانت مغمض تقول الركن الأول ايه؟ النية. دي أساسي. إنما الأعمال بالنيات. يبقى من شروط صحة الصلاة النية. يعني ايه؟ يعني تنوي الصلاة إذا قمت إليها وتعنيها بقلبك، بقلبك مش بلسانك، بقلبك، سواء كانت فرض زي الظهر والعصر مثلا أو سنة. ولا يشرع التلفظ بالنية، لأن النبي لم يتلفظ بالنية أبدا في الصلاة، ما حصلتش أبدا، وهو الذي قال صلوا كما رأيتموني أصلي. فشوف بقى عشر بدع، عشر بدع بيعملها المصريين عند الدخول في الصلاة، لسه بيستفتح قبل ما يقول الله أكبر بيعمل عشر بدع، اللي هم: يقول بعضهم قبل الصلاة قبل التكبير أصلي لله صلاة كذا، الظهر مثلا، أصلي لله صلاة الظهر مستقبل القبلة أربع ركعات إماما أو مأموما، أداء أو قضاء، فرض أو سنة. دي بدع يا ابني، دي كلها بدع. أنت خارج من بيتكم ليه؟ أصلي العشاء، هاجي أدخل الصلاة أعنيها بقلبي، أستحضر النية قبيل إيه؟ الصلاة. بقلبك ولا بلسانك؟ بالقلب. أنت بتقول لمين؟ نويت أصلي أربع، نويت أصلي لله صلاة الظهر أربع ركعات، فما ربنا يعلم أنها أربع ركعات، ما هو اللي فرض عليك أربع ركعات مقتديا بهذا الإمام. يمكن يخبط الإمام على دماغه، الإمام ده هو يعني يا رب، هو ده في يوم 24/3 سنة 70 تاريخ ميلادي. إيه يا ابني ده؟ أنت ناصر التاريخ والساعة. نحن نتعامل مع رب يعلم السر وأخطأ. بتقول لي مين يا مسكين انت؟ ده ربنا يعلم عنك ما لم تعلمه انت عن نفسك. صح، يعلم السر. ايه هو السر؟ الحاجه اللي انا مخبيها لم اطلع عليها احد واخفى. ايه اللي اخفى من السر؟ اللي انت لسه ما تعرفوش عن نفسك. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. ربنا يدري ولا ما يدري؟ يدري، أخفى، يعلم السر وإيه وأخفى. يبقى النية شرط من شروط صحة الصلاة. إذا قمت إلى الصلاة تستحضر هذه النية بقلبك ولا تتلفظ بها، فإن التلفظ بها بدعة. كان النبي إذا قام إلى الصلاة قال الله أكبر، ولم يقل شيئا قبلها، ولا تلفظ بنية في صلاة البتة، ما حصلتش أبدا. يبقى من شروط صحة الصلاة ستر العورة. 2، من شروط صحة الصلاة الإسلام. 3، من شروط صحة الصلاة العقل. 4، من شروط صحة الصلاة النية. 5، من شروط صحة الصلاة استقبال القبلة. صح، استقبال القبلة. اتفق العلماء على أنه يجب على المصلي أن يستقبل المسجد الحرام عند الصلاة، بقول الله عز وجل فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. شطرة، إذا نولي وجوهنا ناحية المسجد الحرام في الصلاة. استقبال القبلة شرط من شروط صحة الصلاة. استدبار القبلة يبطل الصلاة. روى مسلم رحمه الله في صحيحه عن البراء ابن عازب رضي الله عنه قال صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم 16 شهرا أو 17 شهرا نحو بيت المقدس، ثم صرفنا نحو الكعب نستقبل القبلة. طب ما حكم من يشاهد القبلة بعينه؟ حكم من يصلي والكعبة قدامه شايفها بعينيه، حكمه ايه؟ لابد ان يستقبل عين الكعبة. يعني ايه؟ يعني لو جبنا مسطرة وخدنا خط من مكان رجليه، يبقى هو نمرق هو ألف والخط نهايته الكعبة به، فهمني؟ يستقبلها بإيه؟ بعينها لازم. طيب واللي غير كده؟ أنا وإنت نستقبل جهتها، صح؟ الجهة. فإحنا مستقبل دلوقتي إيه؟ جهة الكعبة، لكن اللي هو شايفها قدامه لازم يستقبل ايه؟ عين الكعبة. انت فاهم؟ فاهمين يا مشايخ؟ صلوا على رسول الله، لان انا وانت مش هقدر ابقى زيه. وربنا قال لا يكلف الله نفسا الا وسعها. طب سؤال، ما حكم من اراد الصلاة وخفيت عليه القبلة؟ لمع بصلة، عسكري في الجيش، واحد مسافر في صحراء عايز يصلي، لو معاه بوصلة هيعرف، لو هو يعرف الجهات الأصلية ممكن يعرف، ما يعرفش واحد مسكين زي حالاتنا كده مش عارف، مش عارف. ووقت الصلاة دخل يعمل ايه؟ ما حكم من خفيت عليه القبلة؟ الجواب يجتهد ويصلي وصلاته صحيحة، ولا إعادة عليه حتى لو تبين له بعد الصلاة أنه صلى إلى غير القبلة. لكن يتعين عليه لما يجي يصلي صلاة تانية يجتهد مرة تانية، فإن وصل في اجتهاد ثاني إلى غير الجهة الأولى صلى ولا إعادة عليه للأولى. ولو تبين له أثناء الصلاة أنه صلى إلى غير القبلة يعتدل ويبني على ما فات وصلاته صحيحة. كلام واضح. صلوا على رسول الله، أنا بصلي الله أكبر، بصلي في الشارع في بيتنا، فأنا منحرف عن القبلة، منحرف خالص. القبلة هنا يمين مباشرة، اتجهت أنا إلى اليسار إلى اليمين، مديها جنبي منحرف. أما واحد وأنا بصلي بعد ما صليت ركعتين راح عدلني، يبقى أنا صليت ركعتين إلى غير القبلة، هو عدلني كملت ناحية القبلة. طب الركعتين الأوليتين دول باطلتين؟ لا. طب والكلام ده دليله إيه؟ أقول لك، الأول صلي على رسول الله، دليل الصحابة عملوه. الصحابة فعلوا هذا عندما صلى بعضهم إلى بيت المقدس وجاء الأمر من الله بتحويل القبلة، وهم بيصلوا العصر استداروا دورة غير كاملة واستقبلوا إيه؟ القبلة الجديدة وبنوا على ما فات. عن ابن عمر رضي الله عنهما وعن جميع الصحابة. الإسلامي والتوزيع بالقاهرة أن تقدم لكم هذه المجموعة المتميزة، فقه الصلاة لفضيلة الشيخ مسعد أنور، الشريط الثامن، الجزء الثاني من أركان الصلاة. والآن مع المادة. المحجلين، اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا، واللي قال لهم أبو سعيد بن المعلى، في روايات كثيرة، لكن الشاهد إن أثناء الصلاة خذوا ركعتين ناحية بيت المقدس، لفوا بقوا ناحية الكعبة وبنوا على ما فات. ده هذا هو الحجة. الحديث ده فيه فوائد. أول فائدة، الفائدة الفقهية اللي قلتها، اجلس يا ابني. ثاني فائدة، سرعة استجابة الصحابة لأمر النبي يا أخي. إيه العظمة دي؟ عارف لو النهاردة كنا عملنا خناقة، يقول للشيخ اقنعني الأول وإزاي، ونتخانق أسبوعين وما نوصلش الحاجة. ده النبي وهم بيصلوا، واحد جاي قال لهم، مش النبي اللي قال لهم، واحد. الصحابة كلهم عدول، ولا يكذب بعضهم على بعض، ما يكذبوش أبدا، كلهم عدول، ما استنوش يخلصوا الصلاة، أثناء الصلاة استجابوا لأمر الله. إحنا بنستجيب لأمر الله والأمر رسوله كاستجابة الصحابة؟ ما استجابتنا ميتة أو مرضانا ضعفانا بشكل، حجب بنتك أما يجي عدلها، صلي من أول رمضان الجاي، هصلي إن شاء الله، وهل ضمنت أن تحيا للحيضة؟ استجابتنا تعبانة، وعشان كده دعائنا لا يجاب، لأن ربنا ربط إجابة الدعاء بشروط، منها فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. دي جت في وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا خد ابن المعلى، في روايات كثيرة، لكن ما بندعي، ما تكمل الآية، بندعي ولا يستجب لنا. كم الصلاة خذوا ركعتين ناحية بيت المقدس، لفوا بقوا ناحية الكعبة وبنوا على مهمله، استجيب انت الأول، فليستجيبوا لي وليؤمنوا فات. ده هذا هو الحجة. الحديث ده فيه فوائد. الفائدة الفقهية اللي قلتها، اجلس يا ابني. ثاني فائدة، سرعة استجابة الصحابة لأمر النبي يا أخي. إيه العظمة دي؟ عارف لو النهاردة كنا عملنا خناقة، يقول للشيخ اقنعني الأول وإزاي، ونتخانق أسبوعين وما نوصلش الحاجة. ده النبي وهم بيصلوا، واحد جاء قال لهم، مش النبي اللي قال لهم، واحد. الصحابة كلهم عدول، ولا يكذب بعضهم على بعض، ما يكذبوش أبدا، كلهم عدول. ما استنوش يصلي السنة وهو راكب الأتوبيس، ينفع. طب والفريضة؟ ينزل الباخرة هينزل فين؟ باخرة يصلي عليها فريضة وإيه؟ وسنة ماشي؟ النافلة. فأنا راكب بقى الأوتوبيس اجتهدت أو القبلة كده رحت معدول في الأوتوبيس وعمل كده راح محوط كده ولف كده بقيت في وش ظهر الإبل أعمل إيه؟ صلي الصلاة صحيح. دليل هذا قول الله عز وجل والحديث رواه مسلم الحديث ده سبب نزول الآية حديث أن النبي كان يصلي على راحلته وهو مقبل من مكة إلى المدينة حيثما توجهت به وفيه نزل فأينما تولوا فثم وجه الله ده في صلاة إيه؟ السنة الفريضة كان ينزل يجوز للراكب أن يصلي النافلة على الراحلة وإن لم يجد إمكان أن يركع ويسجد ويقوم يومئ برأسه إيماء رغم أنه سليم يومئ برأسه إيه؟ إيماء إيماء في الركوع خفيف وفي السجود أخفض من الركوع روى البخاري رحمه الله عن عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته حيث توجهت به طب يصلي ازاي يومئ برأسه ولم يكن يصنعه في المكتوبة إذا كان الصلاة ايه السنن بس يا حبيبي ناخد جملة فوائد من الحديث ده النبي كان بيصلي على الدابة يبقى في صلاة النافلة ولم سافر لا يشترط استقبال القبلة دي فايدة دي الفايدة الأصيلة اللي معانا النهار ايه تاني بيصلي على الدابة مش من شروط صحة الصلاة طهارة المكان صح طب ما هو الدابة طاهرة مش جمل او حصان حتى وكل حيوان مأكول اللحم عرقه طاهر وبوله طاهر وروثه طاهر ولعابه طاهر ومنيه طاهر طيب ما هو افرض بيصلي مثلا على بغلة او على حمار ويعني مش ظهرها جاف ونظيف يبقى طاهر طب ما هو احتمال هو راكب الحصان حصان يبول طيب الحصان اكله حلال يبقى بوله طاهر بلاش الحصان الحمار الاهلي اكله حرام شو قلنا الكلام ده زمان فبقى راكب الحمار مثلا او البغلة ام الدالت البغلة اكلها حرام يبقى بولها نجس وروثها نجس حلو. يبقى النبي قاعد على مكان بيخرج منه نجاسة انت فاهم القصة كان بيعمل كده طالما المكان اللي هو بيصلي عليه ايه نظيف ملوش دعوة طب يفيدنا في ايه دلوقتي يفيدنا كتير قوي واحدة تبعت لي سؤال يا عم الشيخ انا بصلي والولد معايا في المسجد وعمال يصرخ اعمل ايه شديد اشيله هو وانا بصلي تركعي ضعيف ترفعي وهلم جر طب الواد وانا شايله تبول او تغوط بس انا جايبه له حفاظ بيسموه ايه حفاظ ولا ما سميه لازم تسميه عايزين حاجه مصريه يا اخي عشان نقولها حطله حفاظه فهو بال وتغوط بس ما فيش حاجه منها من النجاسه دي نزلت لمستني بس انا شايلها وفي نجاسه لم تصل الي حكم صلاتي صحيح ايه الدليل الحديث ده صليته على رسول الله حد يستوعب حاجه وصلت ما هو الشيء بالشيء يذكر الشيء بالشيء يذكر يبقى يسقط شرط استقبال القبلة للمسافر اذا صلى النافلة على الراحلة اثنين صلاة المكره واحد ربنا يعافينا مثلا اسير كان بيحارب في حرب العاشر من رمضان مثلا وقع اسير في ايد اليهود اسروا عايز اصلي ماي فيش ماي يتيمم، هيعمل ايه ده؟ يتيمم. طيب القبلة الناحية دي عايز استقبل القبلة، لا مفيش الكلام، مفيش. أم صلى فعكس اتجاه القبلة، حكم الصلاة ايه؟ صحيحة طبعا، صحيح مكره. يبقى لا يشترط استقبال القبلة للمكره ولا للمريض. واحد مريض مرض عضال، لو حولت سريره ولا نقلته هيحصل له مصيبه، يمكن يموت. متجبس ايديه ورجليه ومجبسين له الحوض ورقبته ومربوط رافعين له رجليه كده، يلف ازاي ده؟ يلف ازاي؟ يبقى يصلي زي ما هو. اينما تولوا فثم. شوف شوف شوف شوف التيسير عندنا، مفيش احلى من شريعه النبي محمد. يسر. مين ثاني لا يشترط له استقبال القبله؟ الخائف. الحرب يعني، الخائف. ربنا قال فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. فالحرب تصلي في ناحية أي حتة، لكن شوف تصلي حتى في الحرب، حتى في الحرب الصلاة لا تسقط عنك. صلي تجري شمال، صلي يمين، شل وانت واقف صلي ركبانا بتجري، صلي. ولا يشترط استقبال القبلة. ونبينا قال إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وربنا عز وجل قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذا من الذين يسقط عنهم استقبال القبلة؟ المريض بالهيئة اللي أنا وصفتها دي، مش واحد درسه مسوس، مريض مريض زي ما ضربت لك مثل، مريض خائف مكره مسافر على الراحلة يصلي ايه؟ النافل. حتى الفريضة، واحد في باخرة بيقعد 10 أيام في البحر يصلي ازاي ده؟ اجتهد، قال القبلة الناحية، الله اكبر، دخل في الصلاة، قامت الباخرة لفة شمال يمين، بعكس القبلة، لا شيء عليه ان شاء الله. يبقى الشرط الثاني من شروط صحة الصلاة استقبال ايه؟ القبلة. اللي بيشوف الكعبة لازم يستقبل عين الكعبة، اللي مش شايفها يستقبل ايه؟ جهة الكعبة. جميل. طيب الشرط الثالث من شروط صحة الصلاة طهارة المكان والثياب والبدن. طهارة المكان لما رواه الجماعة إلا مسلما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قام أعرابي فبال في المسجد فقام إليه الناس ليقعوا به، فقال النبي دعوه، وفي رواية لا تزرموه، وفي رواية لا تقطعوا عليه بولته، دعوه وأريقوا على بوله ذنوبا، في رواية فجلا من ماء، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. تخيل واحد بيبول في الجامع، أعرابي من أجلاف البادية، جاي بيبول في الجامع، الصحابة يضربوه، قال لهم سيبوه لا تقطعوا عليه بولته. هذا الحديث فيه مجموعة فوائد. الفائدة الأولى، لابد من طهارة المكان الذي نصلي فيه، وعشان كده النبي قال لهم أريقوا ذنوبا من ماء. لازم. احنا قلنا زمان في دروس الطهارة لو في أرض عليها نجاسة مائعة، قول يعني حاجة سيلة، طهارة الأرض بإيه؟ ها؟ بجفافها، بجفافها تنشف. طب النجاسة لو لها جرم لها عين تزال، ونغسل بالمي، حط مي. طب ده بال، النبي قال لهم أريقوا الماء ليه؟ لتعجله في تطهير الأرض، لأنه مسجد والصلاة حاضرة، استنى ما تنشف وقت الصلاة يخرج. فاهم يا شيخ؟ يبقى دي فائدة ثانية. طيب تصرف النبي ده تحكم عليه بإيه؟ يا سلام، بالحكمة اللهم صل على محمد. حكيم بشكل. سبوه لا تزرموه، لأنهم لو جريوا وراه فزعوه هيجري، يبقى ينجس أكتر من مكان، صح؟ وهينجس هدومه وهيحبس بوله، وفي هذا أذن له، يتأذن أذن بدني. شوف النبي الحكيم صلى الله عليه وسلم، فأنجب الراجل قال له إن هذه المساجد للصلاة وللذكر، وللذكر يعني ذكر الله، الذكر السني مش المفقرطية، إن هذه المساجد للصلاة ولذكر الله ولا تصلح لهذا. تصرف حكيم قوي. الراجل ما لقاهوش لا من عمر ولا من سيدنا علي، لا من النبي بس. ولذلك الراجل لما صلى ورا النبي وهو في الصلاة قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم أحدا سوانا. ده ضرب كرسي في القلوب. ايه يا عم هتودينا في داهية؟ ما شافش الحنية غير من النبي. ارحمني ومحمدا ولا ترحم أحدا سوانا. بعد الصلاة النبي نداله وضحك وقال لقد حجرت يعني ضيقت واسعا. إن رحمة ربنا وسعت إيه؟ كل شيء. اللهم اجعلنا أو أدخلنا في رحمتك. يبقى طهارة المكان لهذا الحديث. اثنين، طهارة الثوب. عايز أضيف فايدة في طهارة المكان. ينفع حد فيكم يصلي في زريبة الغنم؟ ينفع؟ ينفع حد يصلي في زريبة الإبل؟ ينفع؟ ينفع ولا ما ينفع؟ الصلاة صحيح. النبي سأل أن أصلي في مرابض الغنم؟ قال نعم إن شئت. طب زريبة غنم فيها إيه؟ فيها مكت؟ فيها سجاد عجمي؟ خرفان اللي بيبول واللي بيروث؟ ما احنا قلنا كل حيوان بيتاكل لحمه بوله طاهر وروثه طاهر. قالوا له نصلي في مبارك الإبل؟ قال لا. طب أنا صليت في زريبة الجمال، إيه حكم الصلاة؟ صحيحة. طب هو ليه نهى؟ قال لك لأن من الأماكن التي يختفي فيها الشيطان عند نهاية عقدة الذنب من الناقة والجمل. ده كلام قاله بعض أهل العلم، وفي حديث عند أبي داود اتكأوا عليه ماشي، فانت معك شيطان بيجري في دمك، وشوف بقى في مبارك الابل في 50 جمل ب50 شيطان، يعني هو انت سالك مع اللي معك؟ روح شوف مكان عدل تعرف تصفو فيه في الصلاة، لكن لو صليت الصلاة ايه؟ صحيح. طبعا في اجتهادات، واحد يقول لك اصل زريبة الغنم لو خروف جري وداس عليك حتى ايه يعني، تقوله كمان لكن مبارك الابل لو جمل اتمطع كده هيعجنك. دي اجتهادات. انت عارف هو ليه العلة ايه؟ ان النبي محمد قال كده، كفاية العلة دي، دي كفاية. اللهم صلي على محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى طهرت المكان. اثنين، طهرت الثوب. لازم الثوب يكون طاهر. ربنا عز وجل قال وثيابك فطهر. ابن القيم بيقول ثيابك هنا عني بها قلبك، وثيابك فطهر يعني ايه؟ طهر قلبك. وهل القلوب تتدنس؟ ايوة، انما المشركون نجس انجاس القلوب. لكن المراد وظاهر الآية ودل عليه اكثر اهل العلم الثياب دي، وثيابك ايه؟ فطهر، فعل امر، فطهر يراد منه الوجوب. روى أحمد وأصحاب السنن إلا الترمذي عن معاوية رضي الله عنه، سيدنا معاوية خال المؤمنين، إنه هو أخو ستنا أم حبيبة زوجة النبي. عن معاوية رضي الله عنه قال قلت لأم حبيبة أخته وزوجة النبي، قلت لها هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في الثوب الذي يجامع فيه أهله؟ قالت نعم إذا لم يكن فيه أذى. يبقى ده الشرط، يبقى لو فيه أذى ما يصليش فيه. طب واحد جامع زوجته في قميص جلابية عين منيه وقع على ثوبه أو منيها وقع على ثوبه وعايز يصلي، يطهر الثوب من المني ازاي؟ الكلام ده قلنا زمان، بس انا بزغزغ عقلك بانعش الذاكره. ها والله المني ده لو كان رطب يبقى شويه ميه عليه ونقرضه بين الاصابع خلاص، لو كان يابس ها نفركه بس كده نفركه ونصلي. ان في بعض الناس الطيبين اذا جامع الزوجه يعني يعتبر ان ثوبه كله كل الثوب نجس حتى وان لم يمسه شيء. طب ما النبي اهو بيصلي في نفس الثياب اللي جامع فيه طالما ما جاش عليها حاجه، واذا كان نشف كستين عائشه بتفركه من ثوبه. في ناس يعني متنطعين يعني يقول لك انا كده بقيت نجس، وهدومي بقت نجسه، والملقاه بقت نجسه، واللحاف بقى نجس، ناقص اوضه النوم نجسه، والشقه نجسه، والشارع نجس. طب اوديك فين بقى؟ حاجه غريبه. صلوا على رسول الله. هذا تنطع، لأنه تشدد في غير موطن الشدة، تنطع. والنبي قال هلك إيه؟ المتنطعون، هلكوا دول. اللهم عافينا من التنطع يا رب، اللهم آمين. كذلك روى أحمد وابن ماجه بسند رجاله ثقات عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال سمعت رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أصلي في الثوب الذي آتي فيه أهلي؟ ده السؤال. قال نعم إلا أن ترى فيه شيئا فتغسله. ماشي، طالما فيش في حاجة يبقى صلي، لو في حاجة لازم تغسله. يبقى من شروط صحة الصلاة طهارة إيه؟ الثياب. يبقى هذه جملة أحاديث. برضو في حديث صحيح حلو جدا يعضد إن طهارة الثوب شرط من شروط صحة الصلاة وفيه فوائد أخرى، اللي هو رواه أحمد وأبو داود والحاكم وابن حبان وإمام الأئمة ابن خزيمة وقال صحيح، حديث مشهور قوي وقال صحيح عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فخلع نعليه فخلع الناس نعالهم، فلما انصرف قال لما خلعتم؟ قالوا رأيناك خلعت فخلعنا. قال إن جبريل أتاني فأخبرني أن بهما خبثا، فإذا جاء أحدكم المسجد فليقلب نعليه ولينظر فيهما، فإن رأى خبثا فليمسحه بالأرض ثم ليصلي فيهما. جملة فوائد. الفائدة الأولى كيف نطهر النعل من النجاسة؟ بدلكه في التراب ولا تغسله تحت الحنفية؟ الجهاز مضبوط يبقى دلك. هذه فائدة. الفائدة الثانية سرعة استجابة الصحابة لفعل النبي في الصلاة، خلع أو خلعين تقليد على طول، تلقي مباشر. مش اقنعني، طب فرض ولا سنة، طب واجب ولا يقعد يجادلك ساعة، الأمر ده فرض ولا سنة؟ ها سنة، لك سنة دي سنة يعني سابها ما تعملهاش، مش كده؟ ما الواحد قلبه وجعه. اللهم عافينا يا رب. ما سألوش فرض ولا سنة، على طول قال لي دور. الفائدة الثالثة جواز الصلاة في النعل ولغير ضرورة. ينفع أصلي وأنا لابس الجزمة؟ طبعا. ما تطقطقليش؟ طبعا. طب أنا في الجيش وفي حرب؟ ماشي، أنا في بيتنا دلوقتي، حتى الغير ضرورة يجوز. طيب وينفع وأنا بتوضأ كسلت على الجزمة أمسح على النعل؟ طبعا يجوز تمسح على النعل وعلى الجورب وعلى الخف، كل ده صح. أجوز تصلي في النعل. خدي الأول يجوز تمسح على النعل مكان غسل الرجلين، بس تمسح من تحت ولا من فوق؟ من أعلى. ليه؟ لأن النبي قال كده، مرة تجزئك، ثلاثة هو الأفضل. المرة تجزئ، مرة، اثنين، ثلاثة، اللي يزيد عن ثلاثة يبقى أساء وتعدى وظلم. ماشي. طيب أخش بقى الجامع بالحذاء، أخش ها؟ طب ما نشوف أنت لو دخلت هيحصلك إيه. افتي نفسك بقى، يجوز ترك بعض، يجوز، خد بالك الكلام ده مهم قوي، يجوز ترك بعض المستحبات لتألف الناس. يعني في بعض، انا شفت مره اخ لابس قميصه، في القميص بينه وبين ركبته شبر، لابس تحتيه شراب والبنطلون مشمره لحد فوق بقى، متخيل شكله القميص الجلابيه قصيره لحد ايه بينها وبين ركبته شبر. ايه يا ابني ده؟ اما النبي قال أزرة المؤمن الى نصف ساق، صح، واباح لك مساحه مسموح فيها لحد الكعب اللي هو اللي انتم بتسموه كده. طب انت ملفت للنظر ليه؟ ده كده فيها شهره. عايز ملفت وسط الاخوه؟ مشايخنا ما بيعملوش كده، علمائنا ما بيعملوش كده. ليه كده؟ شهرة؟ ملفت للنظر؟ هذه واحد. اثنين، العوام يقولوا ايه؟ طالما الامر فيه ساعة ممكن اترك شيء مستحب عشان اتألف الناس، ما تسيب المستحب دلوقتي يا اخي، ايه المشكلة؟ يقول لي واحد بقى يقول لا بقى سولني ده والجلابية تبقى مش بعمل ايه؟ طب وليه؟ ما عندك ساعة ترضي فيها ربك وتصيب السنة برضه. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى دي فايدة، جواز الصلاة فيه في النعل. طبعا ما صليش في الجامع في النعل، لأن النعل فيه، الجامع فيه النهاردة ايه سجاد وفيه وفيه، وناس كتير ما تعرفش الحكم هيضربوه. مرة أخ زمان فاضل كان مسافر، مسافر كمان، مسافر ويصلي وهو لابس الجزمة، وكان بيصلي القطر تقريبا رايح وجه إبلي، فنزل الناس عليه بالنعال. يا ابني بتصلي وانت لابس الجزمه، انت يهودي يا اخوان. يا اخواننا مين؟ روى احمد مين؟ ما نعرفش احمد ده. هيقول لي روى احمد. صلى على رسول الله. يبقى جواز الصلاه بالنعل لغير ضروره. اي نعم. فايده كمان، لو انا اثناء الصلاه وعرفت ان ثوبي فيه نجاسه او نعلي فيه نجاسه، وعرفت أغسل النجاسة أو أميط النجاسة أثناء الصلاة، أعمل إيه؟ أتم أبني على ما فات والصلاة إيه؟ صحيحة. طب لو عرفت بعد الصلاة، لا إعادة عليك. لو عارف قبل الصلاة يبقى الصلاة باطلة وإنت سيء الأدب مع ربنا. الكلام ده لمين؟ للناس، للناس. صلوا على رسول الله. يعني من شروط صحة الصلاة طهارة المكان، اثنين طهارة ايه؟ الثياب. ثلاثة طهارة البدن، طهارة البدن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الدارقطني وهو حديث حسن صحيح عن أنس رضي الله عنه قال، قال النبي صلى الله عليه وسلم تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه. وروى البخاري عن علي رضي الله عنه قال كنت رجلا مذاء. عارف المذي؟ لما يفكر في الجماع أحيانا الإنسان القوي، مش أي حد، الإنسان القوي اللي فيه قوة، لما يجي يفكر في الجماع ينزل منه مذي. والمذي غير المني، المذي حكم حكم البول. سيدنا علي كان كده، كنت رجلا مذاء القوي. فأمرت رجلا أن يسأل النبي لمكان ابنته، استحى. فقال لي المقداد بن الأسود، الرواية دي ما وضحتش هو مين، لكن هو المقداد. قال له يا مقداد اسأل النبي لو واحد بيمزي ويعمل ايه. فقال توضأ واغسل ذكرك، طهرت البدن اهو، طهرت البدن. وروي عن عائشة والحديث في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمرأة المستحاضة اغسلي عنك الدم، عنك يعني عن إيه؟ جسمك، اغسلي عنك الدم وصلي. طهارت البدن، طهارت الثوب، طهارت المكان، ده إجماع، مفيش في فصال في اللي أنا قلته ده. كذلك من شروط صحة الصلاة الطهارة من الحدثين. لما هي دي طهارة البدن، لا طهارة البدن يعني جسم نظيف مفيش عليه نجاسة، ينفع أصلي؟ ما هو لازم طهارة من حدثين بقى، الحدث الأكبر والحدث إيه؟ الأصغر، لأن النبي قال لا يقبل الله صلاة بغير إيه؟ طهور، ولا صدقة من غلول. وللآية يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا إيه؟ فطهر. الآية. الشرط الخامس من شروط صحة الصلاة العلم بدخول الوقت. الكلام اللي جاي ده بقى غالي وعايز ناس صحية. العلم بدخول الوقت. الصلاة لها وقت محدد، له طرفان، لا تصلي قبل الوقت ولا بعد الوقت. طيب أطرافه إيه؟ الظهر وقته من زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، العلم ذات أظل طوله، ده وقت إيه؟ الظهر. العصر وقته من صيرورة الظل مثله، يعني الوقت من صيرورة الظل مثلي إلى غروب الشمس. المغرب وقته لوقت واحد بس، المغرب وقت واحد، وقته من غروب الشمس إلى أن يغيب الشفق. العشاء وقتها من غياب الشفق إلى نصف الليل، يعني إحنا لو لسه ما صلناش العشاء لحد دلوقتي لسه في الوقت، لسه لحد نصف الليل في الوقت. أي نعم. الفجر وقته من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رأه أبو داود والنسائي هو حسن صحيح، رأه مسلم كذلك، وقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس. طب التفصيل ايه؟ هقول عارف اللي في دماغك ايه، هقول التفصيل ايه. التفصيل في الحديث، روى الترمذي والنسائي وهو حديث حسن صحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه جبريل، عشان تعرف احنا عرفنا وقت ذا منين، ده النبي تلقاه من جبريل والصحابة تلقوه من النبي، والنبي قال صلوا كما رأيتموني، المواقيت دي محددة. جاءه جبريل عليه السلام فقال له قم فصلي، قم فصلي، فصلى حين زالت الشمس. ثم جاءه العصر فقال قم فصليه، فصلى العصر حين صار ظل كل شيء مثله، ده العصر حصل نفسه في الأول. ثم جاءه المغرب قال قم فصليه، فصلى المغرب حين وجبت الشمس يعني غربت. ثم جاءه العشاء فقال قم فصليه، فصلى حين غاب الشفق، الشفق اللي هو الايه؟ اللون الاحمر بعد غروب الشمس يعني بقى الظلم. ثم جاءه الفجر فقال قم فصليه، فصلى الفجر حين برق، وفي رواية صفع الفجر. ده كده ايه؟ ده اول الوقت لكل صلاة، ده الطرف الاول. فين الطرف الثاني؟ ثم جاءه من الغد، قال الظهر بقى، قال قم فصليه، فصلى الظهر حين صار ظل كل شيء مثله، اللي هو امتى؟ اخر وقت الظهر اللي بعديه على طول بثلاث اربع دقائق وقت ايه؟ العصر. حين صار ظل كل شيء مثله، يعني بالبلدي وقت الظهر من امتى لامتى؟ من الله اكبر في الظهر لالله اكبر فين؟ في العصر. اللي يصلي في المسافه دي يبقى صلى في الوقت، يبقى صلى في الوقت. طب امتى انا اصلي وبقى ادركت الوقت؟ الظهر انا حصل ظروف بتاع في مطر عيان مش عارف ايه، قلت الله اكبر. العصر اذن الله، يبقى انت لم تصلي الظهر في وقته. امتى نقول صليته في وقته؟ لو صليت ركعة واحدة منه قبل ان يؤذن لصلاة العصر. يبقى الصلاة تدرك في اخر وقتها قبل الصلاة الثانية بايه؟ بركعة. بركعة صلوا على رسول الله. الكلام ده مهم، ده بقى ما يخليكش تتسيب. يقول يا عم العشاء ممدودة والظهر لحد العصر. يا حبيبي ده لصاحب العذر، واحد عنده عذر، واحد محولكي الظهر ادن في قطر جاي كمان نص ساعة ولا كمان هيروح يصلي، القطر ده هيخش في ده الناس تتعجل. بعد ما القطر يعدي صلي، ما بعد الظهر بساعة، ما انت لسه في الوقت يا ابني وانت من اصحاب الاعذار. كلام واضح يا مشايخ؟ ما هو ابن مسعود قال للنبي سأله عن احب الاعمال وافضلها عند الله، قال له نمرة واحد ايه؟ الصلاة على وقتها، يعني في اول وقتها. وربنا قال حافظوا على الصلاة، الصلوات والصلاة ليه؟ الوسط. صلوا على رسول الله. هذا الظهر. ثم جاءه العصر قال قم فصليه، فصلى العصر حين صار كل شيء مثليه. ثم جاءه المغرب وقتا واحدا، المغرب ليه؟ وقت واحد لم يزل عنه. ثم جاءه العشاء قال قم فصليه، فصلى حين ذهب ثلث الليل او نصف الليل. العشاء ممتد. افرض انا جيت اول ما الراجل اذن للعشاء قلت هبدا الدرس، الصلاه هاخرها. انت ما تعرفش انه يستحب تاخير صلاه العشاء؟ بس اذا اجتمع اهل حي على هذا، ما جيش انا افرض ارادتي عليكم. اهل الاماريه قالوا هنصلي العشاء بعد الاذان بثلاث ساعات، وقعوا في خطا ابدا، ده عمله مستحب. ده مش ممكن دلوقتي ان المساجد بتتقفل، مش ممكن، يطيروك بره. صلوا على رسول الله. نعم. ثم جاءه حين اصفر جدا، يعني الفجر، فقال قم فصله، فصلى الفجر. ثم قال جبريل له ما بين هذين الوقتين وقت. يبقى الوقت بتاع الصلاة له طرفان، ما بين هذين الوقتين وقت. دي ما يبقى ايه من شروط صحة الصلاة، العلم بدخول الوقت. طب سؤال كمان، يلا، ما هي الصلاة الوسطى؟ يقول لك الفجر، يقول لك العشاء، يعني القرطبي جاي بيجي 10 أقوال، وبعدين الناس تقول لك ربنا أخفاها. لأن النبي قال لنا الآية حافظوا على الصلوات والصلاة الإيه؟ الوسطى، وقوموا لله قانتين. اللي هي إيه الوسطى؟ النبي قال. الحديث رواه مسلم، حديث صحيح عشان ما حدش يكح بعد كده. الحديث رواه مسلم عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم الأحزاب، يوم المعركة، شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا. يعني صلاة ايه؟ العصر، مش محتاجة فلسفة بقى. قال صلاة العصر. متى يدرك الإنسان الصلاة في آخر وقتها؟ كنا بركعة قبل أذان الصلاة ايه؟ الثانية. سؤال مهم جدا، ما حكم قضاء الفوائد؟ واحد الظهر يأذن عليه قاعد يدلع لحد ما العصر يدلع، يقضي الظهر؟ أقول طب هو نام عن الصلاة؟ ده كان نايم أو نسي. لو نايم أو ناسي مش اسمها قضاء، اسمها أداء، لأنه أول ما يفتكر يبقى لسه في أول الوقت. هو نام الساعة 8، نام الساعة 10 مساء، ضبط الساعة، قال لي صاحبه اتصل بيه بالتليفون مع أذان الفجر، قال لي دكتور صحيني، قال لي الجار خبط علي، أخذ بالأسباب، نام صحي الساعة 10، يوم يقول لك نويت أصلي الفجر قضاء. يا ابني مفيش نية، مفيش تلفظ بالنية، قول لي دي مش قضاء، دي أداء. وما تقولش لا اداء ولا قضاء، اعرف بس. طب ليه اداء؟ ما انت لسه في وقتها. لأنك نمت. لما تصحى يبقى لسه أنت فين؟ في وقتها، حتى لو جه خمس صلوات على كده مش مشكلتك. طب دليل ده إيه؟ دليله حديث مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها. مش يقضيها، دي مش قضاء. طيب لا لا، هو لا كان ناسي ولا كان نايم ولا كان معصور، دكتور فتح بطن واحد وبيعمل له عملية في القلب، العملية خدت 8 ساعات الظهر جدا والعصر، ما يقدرش يخرج، ولا محولجي ولا عسكري عجاء، ما يقدرش. ها هنتكلم عن واحد ايه بقى؟ لا عنده عذر ولا ناسي ولا نايم، بيتدلع قاعد قدام التلفزيون شوف ماتش الاهلي والزمالك، اذن للعصر قوم صلي، اوه ممدود لحد المغرب، الشيخ قالها لنا امبارح، والشيخ بوظك بقى، ممدود ممدود، ده انت عايز تتمد والله، ممدود لمين؟ لاصحاب الاعذار، لك ممدود، قاعد يتدلع اذن للمغرب، يقول لك هقوم اجيب العصر والمغرب، قال له ان يقضي صلاه العصر. الامام ابن حزم والامام ابن تيميه قال لك الواد ده سقط عنه العصر، ما يصلوش. ليه؟ ليه؟ اسمع بس، صلى على رسول. قال ابن حزم في المحلى الجزء الثاني وابن تيميه كذلك، قال: ان الله تعالى جعل الصلاه على المؤمنين كتابا موقوتا، وجعل لوقت الصلاه ايه؟ طرفا. قال: إن الله تعالى جعل لكل صلاة فرض وقتا محدود الطرفين، يدخل في حين محدود ويبطل في وقت محدود، ولا فرق بين من صلى الصلاة قبل أن يدخل وقتها وبين من صلى الصلاة بعد أن خرج وقته. واحد قام يصلي الظهر الساعة 10 الصبح، حكم الصلاة باطل؟ ليه؟ هو وقتها دخل، واحد قام عاد يتدلع وضيع الظهر وأذن للعصر، جاي يصلي الظهر بعد العصر، يصلي ايه؟ ما وقتها خرج يا حبيبي. يعني ما ينفعش. يعني شطبنا. مع ايوه. ده كلام مين؟ ابن حزم والإمام ابن تيمية، وأنا يعني أميل إليه كل الميل. بعض أهل العلم قالوا لا لا، قالوا ربنا أمر في الصلاة أمرين، أمر بالصلاة كصلاة، وأمر أن تصلى الصلاة في وقت، إن كان قصر في الوقت فلا يقصر في الأمر. يعني وعايز يقول إيه؟ عايز يقول الأعور أحسن من الأعمى. طب أنت بتفتي بإيه؟ بأفتي برأي ابن تيمية وابن حزم. تقول ده صعب؟ أبدا، ده فيه سهولة قوي قوي، ده فيه يسر. أولا فيه فائدة إنك تحترم نفسك وتصلي الصلاة في وقتها. الفائدة الثانية تفيدنا فين بقى؟ واحد جاي لي يقول لي يا شيخ بقى لي 50 سنة ما بصليش ولسه ربنا هديني امبارح. واحد قال لي لازم تجيب مع كل صلاة صلاة قضاء. قضاء إيه يا حاج؟ قضاء إيه؟ هو وقتها خرج، ده سنين خرجت. أو ما أنا أقول له بقى يا ابني ليس عليك إلا أن تصلي الصلوات الآن بعد التوبة، وليس عليك قضاء، والإسلام يجب ما قبله، والتوبة تجب ما قبلها، والهجرة تجب ما قبلها، أنت بس حضرتك اجتهد شويتين في النوافل، مش كده تيسير؟ فشوف هي صعبة فين وتيسير فين. ما احنا نلم نفسنا ونحترم نفسنا، أنا لساني اتعوج، ونصلي الصلاة في وقتها، مش بالوقت فيه واسع قد إيه؟ طرفين. أي نعم، صلوا على رسول صلى الله عليه وسلم. طيب تاخد واحدة كمان، خد واحدة كمان. ما هي الأوقات التي نهينا عن الصلاة فيها. حضرتك سألتني فيها قبل كده خادم المسجد، مش سألتني فيها قبل كده الأوقات اللي فيها نهي عن الصلاة؟ أي نعم، ثلاث أوقات اللي هم روى أبو داود والترمذي والنسائي وهو صحيح، كذلك رواه ابن ماجه، عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه قال: ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا. لا دفن ولا صلاة. إمتى؟ قال: حتى تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع. يعني وقت شروق الشمس، الشروق لا، لحد ما تخرج وتملى السماء بقى، لحد ما تخرج ونورها يفيض بازغة. قال: حتى ترتفع، وحين تقوم يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس. قال: وحين تضيف الشمس للغروب. يبقى شروق وغروب لا، عند قيام حر الظهيرة يعني وقت تعامد الشمس على الأرض لا. طب ليه؟ العلة النبي بينها في حديث عمرو بن عبسة صلى الله على رسول الله الذي رواه مسلم. قال النبي لعمر: صلي صلاة الصبح ثم اقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس حتى ترتفع. عايز تصلي بعد كده بقى الشروق وتصلي بقى الضحى مش عارف ايه ماشي. فإنها تطلع حين تطلع، العلة فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان ويسجد لها الكفار، فعشان ما نتشبهش بالكفار في وقت عبادتهم للشمس ما نصليش في الوقت ده. ماشي. اثنين: ثم صلي فإن الصلاة مشهودة محظورة حتى يستقل الظل بالرمح، ثم أقصر عن الصلاة فإنه حينئذ، الوقت بقى بتاع الظهرية ده، فإنه حينئذ وقت تعامد الشمس ده، فإنه حينئذ تسجر جهنم، أعوذ بالله، تسجر جهنم. فإذا أقبل الفيء فصلي فإن الصلاة مشهودة محظورة حتى تصلي العصر، ثم أكثر عن الصلاة ثم أقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس فإنها تغرب بين قرني شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار. ويستثنى من هذا الآتي: ينفع تصلي في وقت الكراهة. الاستثناء فين؟ نمرة واحد: في مكة. صلي في مكة في أي وقت، في أي وقت، مش وقت كراهة في مكة. ليه؟ لما رواه الترمذي والنسائي وابن ماجة هو صحيح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة من ليل أو نهار. يا مكة استثنى. اثنين: النهي عن الصلاة صلاة التطوع المطلق، إنما الفريضة تصلى. واحد نام صحي في وقت الكراهة، المغرب هيقدم، صلي الفريضة حتى في وقت الكراهة. النهي عن التطوع المطلق. ثلاثة: تصلي في وقت الكراهة الصلوات ذوات السبب. يعني ينفع نصلي جنازة؟ دخلت المسجد في وقت الكراهة أصلي تحية مسجد؟ أيوة طبعا، لقول النبي: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. متفق عليه. خذ الأخيرة اللي أختم بها والاستخارة برضه: صلاة الصبح في أول وقتها إمتى يعني؟ طبعا مشهور بينا بين بعض الإخوة إن الأذان الفجر يؤذن الآن قبل الأذان الحقيقي، وفجر صادق وفجر كاذب، وكلام كتير، كلام الناس العلماء اتكلموا فيه من سنين بس لسه وصلك النهاردة. اسمع الحديث ده. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنا نساء المؤمنات يشهدن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر متلفعات بمروطهن، يعني منتقبات، مش باين منهم حاجة أبدا. ابن حجر قال التلفع ما يبدوش من المرأة حاجة. متلفعات بمروطهن، ثم ينقلبن إلى بيوتهن حين يقضين الصلاة لا يعرفهن أحد من الغلس. الغلس اللي هو إيه؟ الظلم. قالك بس الفجر بتاعنا بيدن والدنيا مظلمة وبنصلي ومطعمنا مظلمة، ما هو غلس. الغلس أي ظلمة؟ الغلس آخر الظلمة، آخر الظلمة اللي بدله على طول أول الصبح. يعني الخلاصة إيه؟ الخلاصة إن مجلة الأزهر، الأزهر مجلة الأزهر في عدد شوال، شوال ماضي دكتور في علم الفلك كتب بحث في مجلة الأزهر بيقول فيه أن نؤذن بليل فجر، والفجر بيؤذن له الآن وقته يسبق فجر الصادق من 7 دقائق ل17 دقيقة. ده الأزهر يقول. والشيخ قد الحق علي قد الحق قال هذا الكلام من حوالي يمكن 15 سنة في جريدة اللواء الإسلامي، وأنا قرأت هذا بعيني. يعني إيه؟ اسمع الكلام ده مهم أوي أوي. يعني الناس اللي بتصلي دي بعد الفجر صلاتها باطلة؟ لا، صحيحة، لأنهم ما يعرفوش. افهم عشان ما حدش يقول عليا كلام انا ما قلتوش. اللي ما يعرفش عادي يبقى صلاتهم صحيحة. طب وانت اللي عرفت سهلة، مفيش مشكلة اصلا. لو كل مؤذن في مسجد اتقى ربنا فينا، اتقى ربنا والتزم بالورقة اللي محطوطة دي بين اذان الفجر وإقامة الصلاة ثلث ساعة، مبقاش فيش مشكلة. فين المشكلة بقى؟ يعني 17 دقيقة، طبعا احنا خدنا تلت ساعة. فاهمين حلها ازاي؟ حلها ان المؤذن يحترم المصلين ويتقي الله ويلتزم باللي الدولة كتبته له. مع الدولة صلوا على رسول الله. اشكت عليكم؟ التزم يا ابني بالوزارة الأوقاف أمرت بيه، سمعنا وأطعنا. يبقى اتحلت، اتحلت. أي نعم. بس خلاص. يجي لي بقى أخ طيب جميل كده ظريف لطيف في رمضان، واللي مش الراجل الفلكي قال مش عارف إيه، قال هو الموضوع ده فيه خلاف أصلاً. وفي كلام وفي شد وجذب، وحلها إن نلتزم بالورقة دي. فيجي بقى هو يقعد ياكل ويشرب وياكل ويشرب، ها؟ بعد أذان الفجر بربع ساعة. إيه يا حاج؟ يقول لك مولش الفجر الكاذب. يا راجل خلي عندك شوية بقى، احتاط لصيامك، احتاط لصيامك. يا مع أذان الفجر تبطل تاكل وتشرب، ده في رمضان. ها؟ هتيجي تصلي يبقى المؤذن ربنا يبارك فيه ويهديه يقول له أرجوك أقم الصلاة زي ما أنتوا كاتبين، يبقى ما فيش مشكلة إن شاء الله. مش عايز بقى أثرثر في هذا الموضوع تاني، فجر صادق فجر كأ، مش عايزين كلام كتير، مفيش مشكلة أصلا. إلى هذا الحد نقف وبه نكتفي، وهذا ما أعلم، والله عز وجل أعلى وأعلم. أقول سؤال، الناس اللي بتصلي الفجر على بعد الأذان على طول في دقيقة، حكم صلاتهم إيه؟ ها؟ حكم صلاتهم إيه؟ صحيحة. ما عادش يقول لي الشيخ بيقول، لا يا حبيبي أقول صحيحة. ها؟ سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات شور للإنتاج الإسلامي والتوزيع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.